ورسلا لم نقصهم عليه. يعني هناك رسل قصهم الله على النبي عليه السلام وذكر اسمائهم، وهناك رسل ما قصهم الله. فنؤمن بهم، ونعتقد ايضا ان اخر الانبياء هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه فقرة مهمة في الايمان بالرسل. ومن اعتقد ان نبيا سوف يبعث بعد نبينا فانه كافر، لان الله سمى النبي وخاتم النبي، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، لا نبي بعدي الى قيام الساعة. ونؤمن كذلك بان عيسى ابن مريم ينزل في اخر الزمان، وبانه ما مات حي عند الله، ما قبضت روح، ما توفاه الله، ينزل في اخر الزمان. نؤمن بهذا، ينزل في اخر الزمان ويحكم بالاسلام، يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولا يقبل الا الاسلام، ولا يصلي اماما بهذه الامة الا من يصلي خلفها، تقام الصلاة فيقولون تقدم يا روح الله صل بنا، فيقول لا، ان امامكم منكم تكرمة الله لهذه الامة. فيصلي عيسى ابن مريم خلف هذه الأمة. لماذا؟ انظروا كيف، لأنه ما نزل نبي الله أبدا، نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يأتي في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون فرضا من أتباعه، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع النبيين، الإمام محمد اتباعه، هذا ميثاق. فعيسى لما جاء في هذه الأمة وفق بهذا الميثاق، فكان واحدا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، حكم بدينه وشريعته سبحان الله. وأما الإيمان باليوم الآخر، فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية، الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما جاء وثبت مما يكون بعد الموت، وذلك يدخل فيه عذاب القبر ونعيم القبر والبعث والحشر والحساب والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار، كل ما جاء أنه يكون بعد الموت يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن أنكر عذاب القبر أو أنكر نعيم القبر كبعض المعتزلة كما يذكر عنه، فإنه لم يحقق الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر. ومن أنكر الشفاعة أو أنكر الحساب أو أنكر الصراط فإنه لم يحقق الإيمان باليوم الآخر. ومن قال إن النار تفنى والجنة تفنى، أو قال إن الجنة والنار لا توجدان الآن كقول الجهم وصفوان، فهذا لم يحقق الإيمان باليوم الآخر. والإيمان بالقدر يشمل أربعة أمور وهي مراتب القدر. الإيمان بالعلم الشامل لله سبحانه وتعالى بأن الله يعلم كل شيء والله بكل شيء عليم. الثاني الإيمان بالكتابة بأن الله كتب مقادير كل شيء. الثالث الإيمان بالمشيئة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع الإيمان بالخلق، الله خالق كل شيء، هل يكون شيء ليس من خلق الله سبحان الله. وهذه المسألة طويلة وفيها تفصيل ورد على القدرية وكذا، هذه تدرس في الكتب المطولة. أما نحن الآن نعطي قواعد، نعطي أصول قواعد وأصولا. إذا الإيمان بالقدر يشمل أربعة أمور: الإيمان بعلم الله الشامل، والإيمان بكتابته الشاملة، والإيمان بمشيئته الشاملة، والإيمان كذلك بخلقه الشامل. قال بعضهم يجمع هذا في بيت واحد، على علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، ماذا بعدها؟ ثم قال خلق وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، انت لحفظ طبعا شطة خلاص، شطة حفظ مرض. المرتبة الرابعة ما هي؟ الخلق، كذاك خلق. نعم هكذا البيت، علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلق وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلق وهو إيجاد وتكوين، يعني عرف لك خلق. ثم سأله عن الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام سؤالا عظيما،